إذا التعليم يثبت بماذا؟ يثبت بهذه الثلاثة الأمور. إذا توفرت هذه الأمور الثلاثة في الجارح كان معلما، أن يسترسل إذا أرسل، وأن ينزجر إذا زجر، وإذا كان كلبا يشترط فيه ألا يأكل من الصيد، ألا يأكل من الصيد. طيب وإذا كان طائرا، قال كثير من العلماء إنه إذا كان طائرا لا يشترط فيه هذا الشرط، لأن الطائر أصلا لا يعلم، لا يكون معلما إلا إذا أثر تعليمه وتدريبه تقتضي أن يأكل من الصيد الذي يصيده. فلذلك قالوا لو أكل الطائر من الصيد فإن الصيد حلال ولا يعتبر كأكل الكلب، لكن الشرط المعتبر هذا الثالث إنما هو في حق الكلب، إذا صاد الصيد ألا يأكل منه. إذا توفرت هذه الأمور الثلاثة في الجارح كان الصيد الذي يصيده حلالا على صاحبه، حلالا على صاحبه. إذن هذا الشرط الرابع، ما هو؟ أن يكون الجارح معلما، وقلنا يتحقق كونه معلما بهذه الأمور الثلاثة. الأمر الثاني أن يرسله الصائد، أن يرسله الصائد إذا كانت آلة مثلا بندقية أو سهم أو سيف أو كذا، أن يقصد إرسال السهم هذا، وإذا كان كلبا أو طائرا أن يرسله صاحبه، أن يأمره باللحاق بالصيد. لكن لو استرسل من نفسه فأمسك بالصيد فإن هذا الصيد لا يحل. الأمر الثالث أن يقصد عين الصيد، أن يقصد صيدا معينا بإرساله هذا. فلو أرسل كلبه أو أرسل طائره لصيد فأمسك بغيره، أو رمى بسهم حجرا فأصاب طائرا أو أصاب غزالا أو نحو ذلك، فإنه لا يحل، لأن التسمية هذه والإرسال لا بد أن تكون لشيء محدد معين. لأن يعني الله سبحانه وتعالى واذكروا اسم الله عليه، على ماذا؟ على شيء معين محدد. لكن إذا ذكرت اسم الله على شيء فأمسك الطائر أو الكلب بشيء آخر، أو ذكرت اسم الله على صيد فرميته فأصاب السهم صيدا آخر، فإنك لم تذكر اسم الله على هذا الصيد فلا يحل الصيد. نعم. مسألة: وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة، ذكرنا منها ثلاثة في الذكاء وقد مضى تعليلها، والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما ولا خلاف في اعتبار هذا الشرط، والأصل فيه قوله سبحانه: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. وروى أبو ثعلبة الخشني قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنا بأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم وأصيد بكلب الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما يصلح لي. قال: أما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. متفق عليه. مسألة: ويعتبر في تعليمه ثلاثة شروط: إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر، وإذا أمسك لم يأكل، إذا كان كلبا أو فهدا، ويتكرر هذا منه مرة بعد أخرى حتى يصير معلما في حكم العرف، ولا يعتبر ترك الأكل في الطائر لأن تعليمه بأن يأكل عند أهل العرف بذلك، فإن أكل غير الطائر من الصيد لم يباح في إحدى الروايتين، والثانية يباح. وروي ذلك عن جماعة من الصحابة لعموم قوله: فكلوا مما أمسكن عليكم. وعن أبي ثعلبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وإن أكل. ذكره الإمام أحمد وأخرجه أبو داود. ودليل الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكن ما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. متفق عليه. وأما الآية فإنها تتناول ما أمسكنا علينا، وهذا إنما أمسك على نفسه. وحديث أبي ثعلبة قال الإمام أحمد: يختلفون فيه عنه شيء، وعلى أن حديث عدي أصح لأنه متفق عليه، وعدي بن حاتم أضبط ولفظه أبين لأنه ذكر الحكم والعلة. قال أحمد: حديث الشعبي عن عدي من أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشعبي يقول: كان جاري وربيطي فحدثني والعمل عليه. الثاني وهو الخامس: أن يرسل الصائد المصيد، فإن استرسل بنفسه فقتل لم يبح صيده. أن يرسل الصائد المصيد الجارح. الجارح. الصائد الجارح. الثاني وهو الخامس: أن يرسل الصائد الجارح المصيدة، فإن استرسل بنفسه فقتل لم يبح صيده. بدل المصيد. بدل المصيد. لأن المصيد فعيل بمعنى مفعول، اسم مفعول، فالمصيد هو الصيد نفسه. فإذا أرسل الصيد ماذا يستفيد؟ نعم، فالمقصود أن يرسل الصائد الجارحة سواء كان كلبا أو طائرا. نعم. الثاني وهو الخامس: أن يرسل الصائد الجارحة فإن استرسل بنفسه. يعني الثاني من هذه الشروط الثلاثة الذي هو الخامس بالنسبة للشروط المتقدمة في الذكاء. فإن استرسل بنفسه فقتل لم يبح صيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، ولأن إرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح، ولهذا اعتبرت التسمية معه. الثالث وهو السادس: أن يقصد الصيد، فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح، لأنه لم يقصد برميه عينا، فأشبه من نصب سكينا فانذبحت بها شاة. حاصل هذا أن الشروط الثلاثة المعتبرة في تعليم الكلب وفي تعليم الكلب خاصة، الثلاثة هذه، الثالث منها فيه نزاع وهو ألا يأكل من الصيد. فعلى الرواية المشهورة في المذهب وعند كثير من العلماء أن الكلب هذا إن أكل من الصيد فإنه لا يباح صيده. وهناك من العلماء من يقول بأن الكلب إذا أكل من الصيد، كان الكلب معلما وسمى عليه صاحبه وقصد صيدا معينا فأكل من هذا الصيد، فإنه لا شيء فيه وهو حلال. ودليلهم ما ورد في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح له الأكل، في رواية عند الإمام أحمد في حديث أبي ثعلبة هذا أنه يباح الأكل من الصيد الذي أكل منه الكلب المعلم. ولكن الرواية الأخرى دليلها حديث عدي بن حاتم ابن حاتم رضي الله عنه، وهو أن الكلب إذا أكل لا تحل صيدته. لماذا؟ لأنه هنا كأنما صاد لنفسه، صاد الكلب لنفسه، أي كأنه غير معلم، انطلق من نفسه ليأكل، ليصيد لنفسه وليأكل، لا ليمسك لصاحبه، مع أن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني أن الإمساك هذا لكم وليس للكلب. فإذا أكل الكلب دل على أنه إنما أمسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه. وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه على أن الكلب إذا أكل من الصيد فإنه لا يحل. فتبقى المفاضلة حينئذ بين دليلين، الموازنة بين دليلين. والإمام أحمد وغيره من العلماء رحمهم الله يرجحون حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لعدة أمور. أولا أن هذا حديث متفق عليه ومروي في الصحيحين، وأما حديث أبي ثعلبة فمختلف فيه، هذا من ناحية. والناحية الأخرى هي أن حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ذكر فيه الحكم معللا، وهذا أوضح وأفرح. النبي عليه الصلاة والسلام عندما نهاه عن أن يأكل من ما أكل منه الكلب، من الصيد الذي أكل منه الكلب، بين له السبب في ذلك، فقال فإنك لا تدري لا تدري أمسك لك أو أمسك لنفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا هذا مهلل، العلة في ذلك أنه ربما كان الكلب إنما أمسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه، فإذا كان الكلب قد أمسك لنفسه فإنها لا تحل. طيب قد يقول إنسان أن هذا الأمر يحتمل، كما يحتمل أن الكلب أمسك لنفسه يحتمل أنه أمسك لصاحبه، لكن عندنا قاعدة شرعية تقول بأنه إذا اجتمع الحلال والحرام ماذا يغلب؟ يغلب الحرام احتياطا احتياطا. إذا اجتمع السبب الحاضر والسبب المبيح فإنه يغلب السبب الحاضر، هذه قاعدة فقهية معروفة. فهنا إذا افترضنا هنا أن الكلب أمسك لنفسه ماذا يكون حكم الصيد؟ حرام. وإذا افترضنا أن الصيد الكلب أمسك لحظ صاحبه فيكون حلالا، فاجتمع يعني هذا للأمران، احتمال أن يكون حلالا لأنه أمسك على صاحبه، واحتمال أن يكون حراما لأنه أمسك على نفسه، فاجتمع هذان الأمران فيغلب جانب التحريم، جانب التحريم. فحديث عدي رضي الله عنه معلل، وتؤيده الآية، ظاهر الآية، وهي قوله تبارك وتعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم. وبأي شيء يتحقق هذا؟ أن يمسك لصاحبه ولا يأكل منه شيئا، فإن أكل منه دل على أنه لم يمسك لحظ صاحبه. إذن فالراجح عندنا ما هو؟ الراجح أن الكلب يشترط فيه شرط زائد على الطائر في التعليم، شرطان مشتركة بين الطائر وبين الكلب، وهي أن يسترسل إذا أرسل، والشرط الثاني أن ينزجر إذا زجر، ويزيد الكلب على ذلك أن لا يأكل، يشترط فيه أن لا يأكل من هذا الصيد، أن لا يأكل من هذا الصيد. نعم. مسألة: ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتله، مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمي عليه لم يباح، لما روي أن عديا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. وفي لفظ: فإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذ معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك. وفي لفظ: فإنك لا تدري أيهما قتل، أخرجه البخاري. ولأنه شك في وجود الاصطياد المباح فوجب إبقاء حكم التحريم، وكذلك الحكم في سهمه إذا وجد معه سهما آخر وقد قتل لا يباح، لأنه إنما ذكر اسم الله على سهمه ولم يذكره على سهم غيره، والحديث حجة فيهما جميعا. وفي بعض ألفاظ حديث عدي: فإن لم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت، مفهومه أنه إن وجد فيه أثر غيره لا يأكل. يعني هذا حديث عدي رضي الله عنه ينص صراحة على هذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عديا عن أن يأكل الصيد الذي اشترك في اصطياده كلبه وكلب غيره، والسبب في ذلك أن الصائد هنا إنما سمى على كلبه ولكنه لم يسمى على كلب غيره، فكأنه اشترك فيه سببان هنا، سبب مبيح وسبب حاضر كالمسألة التي قبلها. وكذلك إذا اشترك فيه سهمان، رمى سهمه وسمى عليه فأصابه سهم آخر أيضا، أصاب هذا الصيد سهم آخر، فإنه لا يباح لأنه لا يدري، لا يدري الصائد هنا هل قتله سهمه الذي سمى عليه أم قتله السهم الآخر الذي لم يسمى عليه، فاجتمع هنا السبب المبيح والسبب الحاضر، فيغلب ماذا؟ يغلب السبب الحاضر احتياطا هنا. وهذا كله جاء في الحديث، الحديث دليل عليهما، يعني دليل على اشتراك الكلب الذي سمى صاحبه عليه مع كلب آخر لم يسمى عليه، ودليل على اشتراك السهم الذي سمى صاحبه عند إرساله مع سهم آخر لم يسمى عليه. مسألة، ومفهوم الحديث يدل عليه المفهوم المخالف، قال إذا أرسلت كلبك أو أرسلت سهمك فكله، إن لم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله. مفهومه ما هو المخالف؟ أنك إذا وجدت فيه أثر سهم غير سهمك ها فلا تأكله. نعم. مسألة، وإن رماه بسهم مسموم يعين على قتله، ويحتمل أنه مات به لم يحل، لأن قتله بالسهم المسموم حرام وقتله بالسهم مباح، فقد اشتبه المحظور بالمباح فيحرم، كما لو مات بسهم مجوسي ومسلم. وإن رماه فغرق في ماء، في ماء يحتمل أنه مات بذلك حرم، لأن في بعض ألفاظ حديث عدي وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. يعني حديث عدي، هذا حديث عدي رضي الله عنه، هذا حديث أصل عظيم، أصل عظيم في بيان أحكام الصيد سواء بالآلة أو بالجارح أو بغيرها، لأنه حتى في الماء قال فإن رماه بسهم فغرق فسقط في الماء فمات فإنه لا يحل، لأنه لا يدرى هل السهم قتله أو أم قتله غرقه في الماء، فاجتمع سببان، أحدهما يترتب عليه الإباحة والآخر يترتب عليه الحظر، فيغلب جانب الحظر في هذه الحال، في هذه الحال احتياطا. نعم. لكن لا بد من الإشارة إلى مسألة هنا تتعلق بهذا الموضوع، وهي أنه إذا تيقن الصائد، تيقن من أن كلبه هو الذي قتل، فبعد أن أرسل كلبه قتل كلبه الصيد، وفي ذات اللحظة جاء كلب آخر فضربه ضربة أخرى، لكن الضربة التي أجهزت عليه والتي قتلته هي ضربة كلبه، فكأن ما فعله الكلب الآخر لم يصادف حياة مستقرة، فإن هذا الصيد يباح لصاحبه. وكذلك إذا رماه بسهم وتيقن أن هذا السهم قد قتله، ثم بعد ذلك وقع فيه سهم آخر من رام آخر، فإن الصيد حلال، لأن تيقن أن الفعل الأول قد ترتب عليه قتل هذا الصيد. لكن إذا لم يتيقن من ذلك ووجد سببان اشتركا في هذا الأمر، أحدهما يترتب عليه الإباحة والآخر يترتب عليه المنع من أكل هذا الصيد، فإن جانب الحظر يقدم. لماذا؟ لأن الأصل في مثل هذه الحيوانات حل أكلها مباشرة أو المنع منه، الأصل المنع منه إلا بسبب مبيح، والسبب المبيح هذا ما هو؟ إما الذكاء وإما الاصطياد بالآلة أو بالجارح أو العقر، أو العقر، هذه الأمور الثلاثة إذا لم توجد فالأصل فيه ما هو؟ التحريم. فإذا لم نتيقن من السبب الذي يحل هذا الصيد فإنه يبقى على أصل التحريم. قال ابن قدامة: باب المضطر. ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه، وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه، فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه، وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه، فإن منعه منه أخذه قهرا وضمنه له متى قدر، فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، وإن قتل المانع فلا ضمان فيه، ولا يباح التداوي بمحرم، ولا شرب الخمر لمن عطش، ولا شرب الخمر لمن عطش، ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب المضطر. ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد به رمقه. أجمع العلماء على إباحة الأكل من الميتة للمضطر، وكذلك سائر المحرمات التي لا تزيل العقل. والأصل فيه قوله سبحانه: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ويباح له أكل ما يسد به الرمق، ويأمن معه الموت بالإجماع، ويحرم عليه ما زاد على الشبع بالإجماع. وفي الشبع روايتان: أحدهما لا يباح، والثاني يحل له الشبع. الشبع يحل له الشبع، يحل له الشبع. اختارها أبو بكر لما روى جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقة، فقال: أسلخها حتى نقدد لحمها وشحمها ونأكله ونأكله. فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا. قال: فكلوها ولم يفرق. رواه أبو داود. ولأنما جاز سد الرمق منه جاز الشبع منه كالمباح. ودليل الأولى أن الآية الكريمة دلت على تحريم الميتة ثم استثني منها ما اضطر إليه، فإذا اندفعت الضرورة لم يحل له الأكل إلا كحالة الابتداء. ولأنه بعد سد الرمق غير خائف للتلف، فلم يجز له الأكل كغير المضطر. يحققه أنه بعد سد الرمق كهو قبل أن يضطر، وثم لم يبح قبل أن يضطر، وثم لم يبح له الأكل هكذا ها هنا. وإذا ثبت هذا فإن الضرورة المبيحة هي التي يخاف منها التلف، إن ترك الأكل. قال الإمام أحمد: إذا كان يخشى على نفسه أن يتلف، سواء كان من جوع أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة أو يعجز عن الركوب فيهلك. المناسبة ظاهرة في إيراد هذا الباب بعد باب الأطعمة والذبائح والصيد، لأن الذبائح والصيد لا تحل إلا بسبب، الأصل فيها التحريم باللحوم، هذه الأصل فيها التحريم، إلا ما أبيح بسبب حلال. طيب، وبعد ذلك المضطر. المضطر هو الإنسان الملجأ إلى أن يأكل مما لم يتوفر فيه هذا السبب الحلال. الأسباب المبيحة هذه لا تتوفر في الميتة. الميتة حيوان مات حتى أنفه بدون أن يفعل به سائل من هذه الأسباب التي تبيح أكله. فإذا وجده المضطر، طبعا المضطر إذا وجد طعاما حلالا لا شك أنه لا يجوز له أن يأكل من الميتة، لكن هو ملجأ إلى هذا، ليس لديه خيار، إما أن يأكل من هذا وإما أن يتلف. فالله سبحانه وتعالى أباح له بنص القرآن: إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. هنا العلماء اختلفوا في مقدار الأكل الذي يأكله المضطر من هذه الميتة، لأن هذه لو لم تكن ميتة، لو كانت مباحة بسبب شرعي لجاز له أن يأكل منها ما شاء، لكن إذا لم يكن هناك سبب من الأسباب المبيحة لها واضطر إليها، فماذا يأكل منها؟ هل يأكل ما يسد به رمقه فقط، يعني ما يبقي على حياته، أم أنه يأكل منها حتى يشبع؟ العلماء الذين ينظرون إلى مسألة الضرورة يستندون إلى قاعدة معروفة، وهي أن الضرورة تقدر بماذا؟ بقدرها استثناء من الأصل. الأصل هنا بالنسبة للميتة حل أكلها أو تحريم أكلها؟ تحريم أكلها. خالف هذا الأصل في المقدار اليسير الذي تندفع به هذه الضرورة، فيجوز له أن يأكل بمقدار ما يبقي على حياته، لكن الأكل منها حتى يسمع أو التزود منها للطريق هذه مسألة قالوا زائدة عن الحاجة، زائدة عن الحاجة، فلذلك لا تباح. يأكل منها فقط بمقدار ما يزيد رمقه، حتى في هذه الحالة الشديدة التي يخشى فيها على نفسه. الفريق الثاني قالوا لا، له أن يأكل منها ما دام أنه لا يجد غيرها ويخشى على نفسه من الهلاك، فإنه يأكل منها حتى وإن شبع. بل قال بعض العلماء رحمهم الله إن له أن يتزود منها إذا كان مسافرا أو لم يكن مسافرا، لم يكن لديه طعام وخشي على نفسه، قالوا له أن يتزود من هذه الميتة، فإن وجد بعد ذلك طعاما حلالا حرم عليه أن يأكل من هذا، وإن لم يجد طعاما حلالا فإن هذا من الأسباب التي يفعلها للحفاظ على نفسه، لاستبقاء نفسه، فهو مأمور باستبقاء نفسه، ومن استبقاء نفسه فعل كل سبب يؤدي إلى ذلك، فالأكل حتى يشبع والتزود منها من هذه الأسباب التي تؤدي إلى استبقاء نفسه، لأنه لا يدري متى يجد الطعام الحلال، ولا يدري هل يجد ما يسد به رمقه أو لا يجد، ولا يدري إن كان قد تحول عن هذا المكان وانصرف عنه هل يجد ميتة أخرى يسد منها رمقه فيما لو احتاج أو لا يجد، فلذلك قالوا يباح له أن يتزود. وهذا هو الصواب إن شاء الله، هذا هو الراجح إن شاء الله، لأن الإنسان المسلم مأمور باستبقاء نفسه، فإن وجد طعاما حلالا حرم عليه أن يأكل من هذا، لأنه لا يدري ماذا سيصادفه في طريقه، إلا إذا كان مستيقنا من أنه سيقدم على مكان يجد فيه الطعام الحلال فإنه لا يباح له حينئذ إلا أن يأكل ما تدعو ما تندفع به الضرورة فقط. ما معنى الضرورة عندما نقول ضرورة؟ الآن هذه الكلمة تستعمل كثيرا بيننا ويقال ضرورة، واضطررت إلى هذا. الضرورة ما هي؟ ما حدها؟ كل ما يخشى منه التلف، تلف الجسم أو تلف عضو من أعضائه أو الضرر البالغ في بدنه أو أهله، هذه ضرورة. لكن الحاجات اليسيرة، الأمر اليسير، إن كان لا يجد الماء البارد وإذا شرب من ماء آخر يعني لا يتوفر فيه الثلج ولا يتوفر فيه مطيبات الطعم أو كذا، هذا يعني قد يعني يحس بنوع من الحرج ونوع من الضيق، لكن هذا لا يبيح له أن يتناول محرما، لأن هذا الأمر يعني شربه للماء الذي لا يتوفر فيه الثلج لا يترتب عليه ضرر في بدنه ولا في نفسه ولا في أعضائه، ها؟ فلذلك لا يبيح له، لا يعتبر ضرورة إلا ما أدى إلى ضرر بالغ في النفس أو في المال أو في الأهل ونحو ذلك. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هذه مسألة تتعلق بمباحث الرخصة والعزيمة في أصول الفقه. فالرخصة ما هي؟ الحكم الثابت على وفق الدليل أو من غير مخالفة دليل شرعي، هذه العزيمة. العزيمة الحكم الثابت على وفق الدليل أو من غير مخالفة دليل شرعي. فتحريم أكل الميتة، تحريم أكل الميتة رخصة أو عزيمة؟ عزيمة، لأنه حكم ثبت على وفق الدليل الشرعي. لكن الأكل من الميتة للمضطر، المضطر وهو الذي يعني وصل إلى حال أشفى وقارب فيها على الهلاك لأنه لا يجد الطعام، هذا يباح له الأكل. فالأكله من الميت ماذا نسميه؟ رخصة. يعني الرخصة هي الحكم الثابت على مخالفا للدليل الشرعي، ليس على وفقه بل على خلاف الدليل الشرعي الذي ثبت به الحكم الأول، هذه رخصة. طيب الأكل من الميتة قلنا إنه رخصة باعتبار أنه استثناء من الأمر السابق من تحريم الميتة، تحريم الميتة عزيمة والاستثناء هذا رخصة لأنه ثبت ضرورة. لكن الرخصة ما معناها؟ السهولة واليسر. فهل السهولة واليسر هذه تجب على الإنسان؟ يوجد طريقان كلاهما كل منهما يؤدي إلى المقصود، لكن أحدهما فيه وعورة والآخر سهل. طبعا الإسلام يدعو إلى سلوك الطريق السهل، لكنه لا يجب على الإنسان أن يسلك الطريق السهل ويحاسبه على سلوك الطريق الوحش، لا، لكنه يندب إليه، يندب له أن يسلك الطريق السهل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخير بين أمرين إلا ويختار ماذا؟ أيسرهما ما لم يسر إثمه. فالرخصة السهولة واليسر، بدلا من أن تقتل نفسك أن تموت بسبب الجوع، كل من هذه يعني الأيسر من الموت ما هو؟ أن تأكل من هذه الميتة ما تسد به رمقك وتبقي على حياتك. طيب إذا لم يرد الإنسان أن يأكل من هذه الميتة، إنسان أشفى على الهلاك،